يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قول العجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلام حالكم بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيها الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عوي الحاقدين من الذئاب، النار مثوى الظالمين لهم عقاب. أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. والله يكشف ظلمه يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. والله يكشف ظلمه يوم الحساب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. يا نفسي كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا، فعلا جميلا لعل الله لعل